بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي. ونحن الآن في نهايات القصيدة 19 التي تبتدئ بقول المتنبي: فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب. واليوم سنحاول أن نشرح 10 أبيات في الحلقة الواحدة حتى ننجز أكثر وإن طال زمنها قليلا، ونحاول أن نوجز ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذن نحن في القصيدة 19 ونحن في الحلقة 71، تمام؟ وسنقرأ الأبيات 10 التي يقول فيها في البيت 26 حتى البيت 35. يقول: أتاهم بأوسع من أرضهم طوال السبيب قصار العسب، تغيب الشواهق في جيشه وتبدو صغارا إذا لم تغب، ولا تعبر الريح في جوه إذا لم تخط القنا أو تثب، فغرق مدنهم بالجيوش وأخفت أصواتهم باللجب، فأخبث به طالبا قهرهم وأخبث به تاركا ما طلب، نأيت فقاتلهم باللقاء وجئت فقاتلهم بالهرب، وكانوا له الفخر لما أتى وكنت له العذر لما ذهب، سبقت إليهم مناياهم ومنفعة الغوث قبل العطب، فخروا لخالقهم سجدا ولو لم تغث سجدوا للصلب، وكم ذدت عنهم ردا بالردى وكشفت من كرب بالكرب. إذن يقول أتاهم، ويقصد المتنبي بأتاهم الدمستق، لأنه قال في البيت 24: وغر الدمستق قول العدات إن عليا ثقيل وصب. فهو يقول أتاهم، أي أتاهم الدمستق. والهم يعني الضمير الهاء في أتاهم يعني بها المتنبي أهل الثغور. أتى الدمستق وأهل الثغور، أهل الثغور قلنا أهل المناطق الحدودية التي يعني المدن التي تكون على الحدود، وهذه تكون أبعد ما تكون عن مركز الدولة أو يعني مركز السلطان، وبالتالي يتجرأ عليها الأعداء، وبالتالي يفترض بالخليفة أو بالسلطان أن يكون قد حصنها تحصينا جيدا، والمقاتلون عليها كثيرا ما يتعرضون للمناوشات، وبالتالي يجب أن يضع عليها حامين أو محامين أو مقاتلين أشداء وفرسانا شجعانا حتى يحموا هذه الثغور. فإذا الدمستق اللعين هذا كما يقول المتنبي جاء إلى أهل الثغور، يفترض إذا أردت أن تقاتل تقاتل، يعني يريد أن يقول إنه لعين ولكنه أيضا جبان لأنه قاتل أهل الثغور ولم يقاتل سيف الدولة مباشرة. فقال أتاهم، أي أتى الدمستق أهل الثغور بأوسع من أرضهم، وهم في أرضهم قصد الروم، من أرض الروم. تخيل قديش أرض الروم واسعة، مساحات شاسعة، شمال سوريا وجنوب تركيا وشرق وغرب وشمال وجنوب، يعني أماكن واسعة. فقال أتى الدمستق، يعني ومع ذلك يريد أن يقول إنه كان حاسب حساب أهل الثغور وجيش الثغور بأنه سيقاتلهم قتالا شديدا وعنيفا، فجاء إلى أهل الثغور بأوسع من أرضهم، أي جاء هذا الدمستق الرومي بجيش أوسع من أرض الروم، من أرضه، من أرضهم أي أرض الروم، يريد أن يدلل على عظم الجيش واتساعه. فكم اتساع الأرض ضاق عنه جيش هؤلاء الأعداء أو جيش الدمستق، فقديش كم هي الأرض واسعة كذلك كان جيشه أوسع من هذه الأرض، فهي كناية عن عظم هذا الجيش وكثرة مقاتليه. هو قال بقصيدة القافية اللي ستأتي لاحقا، قال: من كل من ضاق الفضاء بجيشه، ضاق الفضاء الأرض الواسعة الممتدة بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. فهذا واحد من أسامي المتنبي المتكررة، أنه إذا أراد أن يعبر عن عظم الجيش قال: ضاقت الأرض الواسعة بهذا الجيش لكثرة عدده. فقال أتاهم في البيت 26: أتاهم بأوسع من أرضهم طوال السبيب قصار العسب. وقصد طوال السبيب قصار العسب صفتان، هاتان صفتان للخيل. فقال السبيب بالمناسبة شعر الناصية أو شعر العرف أو شعر الذنب. وإذا كانت الخيول شعرها طويل ذنبها أو شعر عرفها عرف الخيول فهذه تدل على جودتها. وقصار العسب والعسب جمع عسيب وهو منبت الذنب أو الذيل، وهي صفة أيضا للخيل المطهمة الخيل الجيدة الخيل القوية الخيل المجربة أو المجربة أو الخيل الشديدة الأسر والسبك المقاتلة. فمرة أخرى يريد المتنبي أن يعبر عن أنه جاء بجيش عظيم وبفرسان أشداء وبخيول مقاتلة. هذه الخيول طوالة كما قال طوال السبيب قصار العسب، وهما صفتان للخيول الجيدة القوية. ففي البيت 26 وحده دلل على كثرة عدد هذا الجيش، ودلل على أن أفراده من هم قاتلون أشداء، وخيوله هي خيول قوية وشديدة الأسر وجيدة الخلق. ثم قال في البيت 27 تغيب الشواهق في جيشه. الشواهق تغيب داخل هذا الجيش. الشواهق جمع شاهق وهو الجبل العالي، فتخيل الجبال لكثرة الجيش وانتشاره على في وديانها وفي سفوحها وقيعانها وقممها غطست، تخيل الصورة، غطست القمم الشاهقة فغطى الجيش هذه القمم فلم تعد ترى. تخيل بيش انت هيك الجيش جاء من كل مكان، كثر عدو كثر عدو كثر عدو، ارتقى ارتقى ارتقى ارتقى غطى جزءا من اسفل الجبل ثم وسط الجبل ثم سفح الجبل ثم الجزء الاعلى من الجبل ثم القمة فلم يعد يرى من الجبل شيء. فمعنى ذلك كأن الجبل ايش جبته انت غطسته جوا بحر ولا جوا ماء، وكان هذا البحر وكان هذا الماء هو هذا الجيش. قال لك ممكن في بعض القمم نجت من أن تغطى من الجيش، فماذا قال بعدها؟ وتبدو صغارا إذا لم تغب. في الشطر الثاني من البيت 27 قال تغيب الشواهق في جيشه وتبدو هذه الشواهق صغارا إذا لم تغب، يعني ممكن ما غطى الجيش كله فظلت بس القمة العليا في هذا الجبل أو في هذا الشاهق، فظلت بين صغيرة صغيرة جدا. صورة مشهدية، صورة سينمائية، صورة متحركة، يحتاج مخرج سينمائي إلى ربع ساعة حتى يقول لك كيف الجيش صعد على قمم هذه الجبال وغطى سفوحها وغطى جنباتها وغطى أشجارها وغطى صخورها ثم ازداد هذا التغطي لهذا الجبل بهذا الجيش الزاحف على أنحاء هذا الجبل حتى غطاه بالكامل. صورة مشهدية بلا شك. فقال تغيب الشواهق في جيشه وتبدو صغارا إذا لم تغب. هو الآن يصف جيش من؟ جيش الدمستق، جيش العدو، يقول إنه جيش عظيم لدرجة أن الجبال لم تعد، حجب الجبال عن أن ترى. لو أنت واقف على جبل آخر لن ترى هذا الجبل، سترى جيشا فقط قد غطى هذا الجبل وقد غطس الجبل داخل الجيش. طيب لماذا؟ هل يريد أن يلقي الرعب مثلا في قلوب جيش سيف الدولة؟ بالعكس لا، هو يريد أن يقول إن في النهاية عندما ينتصر جيش سيف الدولة على هذا الجيش يريد أن يقول إنه انتصر على جيش كثير عظيم كثير العدد والعدة شديد الفرسان، الجبال تغيب أمامه فلا تعود تظهر. فيقول مع كثرة هذا الجيش ومع عظم أعداده ومع عدته المتناهية إلا أن جيش سيف الدولة مع قلته كان أقوى وكان أثبت وكان أمكن وتمكن من مصر، إذ لا فضل في أن يستهزئ بجيش العدو ويجعل جيش سيف الدولة قد انتصر عليه. فأي فضل لجيش كجيش سيف الدولة ينتصر على عدو هزيل؟ فمن مصلحة الوصف في القصيدة بوجه عام أن يبالغ المتنبي في وصف جيش العدو ليقول إن هذا الجيش العظيم كان هناك ما هو أعظم منه في الإرادة وفي القوة فانتصر عليه وهو جيش سيف الدولة. إذا تغيب الشواهق في جيشه وتبدو صغارا إذا لم تغب. ثم قال في البيت 28 ولا تعبر الريح في جوه إذا لم تخط القنا أو تثب. الريح تثب، والله عجيب، الريح تقفز. تخيلها أنت هيك كائن هلامي أو كائن من طيف أو كائن جني وقاعد يقفز، فقال لك أن الريح مستحيل تتخطى جيشه لأنه جيش متماسك، ومستحيل تتخطى القنا اللي هو الرماح لأنه الرماح متشابكة. ففيش فرجة ولا فسحة ما بين الرماح ولا ما بين هذا الجيش ولا خيوله إلا إذا حاولت تقفز، يعني تهرب منها، تحاول تفتح أو تجد لها فتحات ما بين هذه الرماح المتشابكة وما بين هذه الجيش وهذا الجيش المتلاحم. الأبيات كل هذول الثلاثة اللي قلتهم 26 27 28 هي كناية مبالغ فيها عن عظم جيش الدمشق الذي هجم على مناطق الثغور. والآن سنرى ماذا سيفعل سيف الدولة مقابل هذا الجيش. إذن قال ولا تعبر الريح في جوه لكثرة الرماح المتشابكة إذا لم تخط القنا أو تثب، وتخيل كيف تقفز الريح. ثم الآن دور سيف الدولة، فقال فغرق في البيت 29 فغرق مدنهم بالجيوش وأخفت أصواتهم باللجب، فجاء سيف الدولة بجيش فغرق مدنهم. فمعنى ذلك أن جيش سيف الدولة أعظم من جيش الدمشق وأنه قادر على إغراق المدن. والمدن طب مدنهم، وطبعا هي نفس المدن بضم الدال، هنا سكن الدال ربما للضرورة الشعرية حتى يستقيم معه الوزن، لأنه لو قال فغرق مدنهم انكسر، هذا وزن المتقارب، فعول فعول فعول فعول عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول، فهذا المتقارب، فلو حرك الدال بالضم لانكسر وزن البيت فسكنه، وهذا جائز، جائز في اللغة العربية أن تسكن الوسط إذا كان مضمون أو متحركا على أي حال لضرورة شعرية. فمدنهم أي مدنهم، والمدن جمع مدينة، ويبدو أنها اسم مكان من مدنة، مفعل يعني مدنة، ومعنى مدنة أقام في المكان. فالمدن هي مواطن أو مواضع أو أماكن الإقامة فيها، فلذلك سميت المدن بهذا الاسم. قال فغرق مدنهم بالجيوش. الآن في إيش؟ صورة سينمائية مقابلة لجيش الدمشق، هو جيش سيف الدولة الذي غرق مدن الروم بالجيوش وأخفت أصواتهم، أي أصوات الجيش العظيم، أصوات جيش الدمشق العظيم أخفته، أي جعله يخبو ويخفت ولا يعود يظهر، إيش؟ باللجب، بالصوت العالي، أي برضو اللجب كناية عن كثرة عدد جيش سيف الدولة ولجبه، اللغط تبعه، الصوت الذي ينتج عن تحرك الجيوش والخيول والأفراد والرماح المتشابكة والسيوف والدروع والتروس، هذا لجب أو لجب، اللجب الصفة، واللجب الصوت العالي، تمام. إذن وأخفت أصواتهم باللجب. ثم قال في البيت 30 فأخبث به، أخبث به يعني أفعل به، وهذا أسلوب تعجب، يعني ما أخبثه، زي مثلا في القرآن الكريم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون، أسلوب تعجب، أتوقع أفعل به المكان الوحيد الذي ورد في القرآن، إذا لم تكن الذاكر ربما هذا المكان الوحيد أو مكان آخر، لا يعد أن يكون مكانين على الأكثر، لكن أتوقع أنه مكان واحد الذي ورد فيه أسلوب التعجب بهذا الوزن اللي هو أفعل به، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أفعل به، فقال فأخبث به. طال ومعنى أسمع به في القرآن ما أسمعه وما أبصره، فأخبث به طالبا قهرهم، يعني ما أخبث هذا الدمشق الذي جاء يطلب قهر أهل الثغور ويأتي على الآمنين فيروعهم. قال الشطر الثاني وأخبث به تاركا ما طلب وما أخبثه حين اضطر إلى ترك ما جاء من أجله، يعني هو جاء قاصدا بجيشه العظيم أهل الثغور وأهل هذه المدن الحدودية، فما أخبثه إذ خرج ليروع الآمنين، وما أخبثه أيضا على الجهتين ما أخبثه حين هرب. وأخبث به تاركا ما طلب أي هاربا من وجه جيش سيف الدولة، تاركا ما طلب أي تاركا ما طلبه مما جاء من أجله وهو القضاء على أهل هذه المدن الحدودية واحتلالها، فتركها هاربا لما سمع بمجيء سيف الدولة. ثم قال في البيت 31 نأيت، نأيت يعني يا سيف الدولة، عن مين؟ عن أهل الثغور، فقاتلهم. من الذي قاتل هنا؟ الدمشق. ومن هم؟ هم يعني من الضمير عائد على من؟ على أهل الثغور. نأيت يا سيف الدولة عن أهل الثغور فقاتلهم الدمشق باللقاء، أي بالذهاب إليه، بالقصد إليهم، بغزوهم، وجئت فلحقت به فقاتلهم بالهرب، فكان قتال لهم بهربه من وجهك، فكان هذا قتالك له، فأنت قاتلته بأن اضطررته إلى الهرب، فكان هروبه قتال كأنه منه. كيف يعني؟ يعني كان هروبه عد الدمستق هروبه من وجه سيف الدولة دون القتال قتال، إذ إن الهروب نجاة له، والنجاة يعتبر ذلك أو يعد ذلك نصرا، فكان قتاله هربا، أي فكان مطلبه من القتال أن يهرب لينجو بنفسه، فالنجاة بالنفس أحسن من القتال والموت، أي النجاة بالنفس كأنما هي انتصار له، فهرب. إذن إيش؟ قال نأيت فقاتلهم باللقاء يا سيف الدولة، وجئت إليه فقاتلهم بالهرب، فكان هروبه انتصار، أو فكان هروبه انتصارا، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب من مسيرة شهر، عندما أتوقع خرج في غزوة تبوك فهرب الروم من وجهه، فكان انتصاره هربهم، أو كان انتصاره هربهم. تمام. ثم قال في البيت 32 وكانوا له الفخر لما أتى، يعني كان فخره بغزوه لأهل الثغور، فخر من؟ فخر الدمستق. وكانوا له الفخر لما أتى، افتخر بنفسه إنه والله قدر أن يأتي ويغزو هذه المدن الحدودية، ولا يدري أنه غزا أناسا آمنين وأناسا لم يقاتلوه وجيشا لم يعتدي عليه وحامية صغيرة، وجيشا ربما لا ينجد هذه الحامية لأنه ما في جيش، فيه بس حراس على هذه الحدود. إذن وكانوا له الفخر لما أتى، يعني افتخر بنفسه أنه غزاهم قدر عليهم. وكنت له العذر لما ذهب، فلما علم بمجيئك ولا هاربا، فكان عذره يقول له قادة جيشه للدمستق لماذا تهرب؟ ما الذي حدث؟ ما الذي دعاك إلى أن تفعل هذه الفعلة الشنيعة؟ قال إن ورائي سيف الدولة، هل يستطيع أحدا أن نقاتل أميرا كسيف الدولة؟ إنه لو قاتلنا لقضى علينا، فكان اعتذاره بالهرب أنك أنت الذي طلبته وأنت الذي لحقت به، فوجد في ذلك عذرا مقبولا حتى عند قادة جيشه. لو كان أميرا آخر عاديا يريد طبعا أن يرفع من شأن سيف الدولة، هذا سبل متلبي نحن اعتدنا عليه، لو كان أميرا آخر عاديا لربما قرر أن يبقى في هذه المدن ويظل محتلا لها وينتظر حتى يأتي جيش سيف الدولة فيواجه، فلما علم أن القادم لمحاربته ومواجهته هو سيف الدولة هرب، وكان هربه مسوغا أو مبررا، وكان ذلك عذرا له، إذ إن من طلبه أو طلب دمه في هذه الحالة ليس قائدا عاديا، إنه سيف الدولة، أي لا يستطيع مواجهتك، لا يستطيع مواجهتك يا سيف الدولة. المتربي يقول لسيف الدولة أي لا يستطيع الدمستق مواجهتك يا سيف الدولة، فكان هروبه عذرا. ثم قال في البيت 33 سبقت إليهم مناياهم، يعني سبقت إلى أهل الثغور مناياهم، يعني إيش؟ كنت أنت والموت في سباق إلى أهل الثغور. كيف؟ كان الجيش الدمستقي هاجما على أهل الثغور، فكان هذا الجيش يمثل الموت لهم، وكنت أنت هاجما لتصد هذا الجيش، فكلاكما كان في سباق مع المنايا، فمن سبق إلى الآخر حماه من الموت أو أوقعه فيه، فلو سبقك الدمستق إليهم لوقع فيهم الموت، ولو سبقته إليهم لحميتهم من الموت، فكان هناك سباق في المنايا بينك وبين جيش الدمستق، فقال سبقت إليهم مناياهم، فأنت الذي سبقت فحميتهم من الموت، والمنايا جمع مفرده منية، والمنية هي الموت. ومنفعة الغوث النجدة قبل العطب، قال ما فائدة أن تغيثهم وقد وقع فيهم الموت؟ يعني يريد أن يقول إن سيف الدولة أنجدهم على وجه السرعة وسابق جيش الدمستق فسبقه فحماهم من الموت، فلو أنه جاء متأخرا لوقع فيهم الموت، فما منفعة أن يأتي متأخرا ويقول لهم أنا أريد أن أدافع عنكم وأن أحميكم وأن أغيثكم؟ ما منفعة الغوث بعد العطب؟ إنما منفعة الغوث كما قال في هذا الشطر الذي يعد حكمة، ومنفعة الغوث قبل العطب، منفعة النجدة للآخرين أن تنجدهم قبل أن يحل الهلاك بهم، اللي هو العطب الموت والهلاك. إذن في البيت 33 قال: سبقت إليهم مناياهم ومنفعة الغوث قبل العطب قبل العطب فخروا. البيت 34 فخروا من أهل الثغور لما رأوك قد حميتهم فخروا. سقطوا الخرور السقوط طبعا. فخروا له سجدا في القرآن الكريم، وهو استخدم نفس الأسلوب، فخروا لخالقهم سجدا لله شكرا على نعمته التي تشكلت على هيئة سيف الدولة الذي جاء. تمام، ما قال فخروا لمنجدهم سجدا، لأن المنجد هو سيف الدولة، ولا يصح لسه عنده الدين. طبعا لو كان شاعرا آخر لربما فعل ذلك، ما عنده اعتبار للدين، لكن المتربي عنده اعتبار للدين وعنده حدود الله قائمة في نفسه. فقال فخروا لخالقهم سجدا، أي شكروا الله على نعمة سيف الدولة، على نعمته التي تجسدت أو تمثلت في سيف الدولة. ولو لم تغث، بخاطب الآن سيف الدولة، يقول له يا سيف الدولة لو لم تغثهم بإنقاذهم من أيدي جيش الدمستق إيش صار؟ ولو لم تغث سجدوا للصلب، والصلب جمع صليب، والمقصود أي صاروا نصارى، تنصروا إكراها بسبب هجوم جيش الدمستق عليهم، فخروا لخالقهم سجدا ولو لم تغث سجدوا للصلب. ثم قال في البيت 35 وكم ذدت دافعت، ذاد يذود ذودا دفاعا دافع، وكم ذدت عنهم ردا بالردى، أي أزلت عنهم ودافعت عنهم الموت بالموت، أي حميتهم من الموت بإماتة أعدائهم بنجدتهم بالردى، كما يقول العرب لا يفل الحديد إلا الحديد، فالموت لا يدفع إلا بالموت. كيف تدفع عن الموت؟ بإيقاعه بأعدائهم، وهذا ما فعلته يا سيف الدولة. وكشفت من كرب بالكرب، أي الكرب جمع كربة، والكربة النازلة أو المصيبة أو الضائقة الشديدة، فكشفت أزلت عنهم هذه النازلة أو هذه الضائقة الشديدة. كيف كشفتها عنهم هذه الكربة؟ بالكرب، بإيقاع الكربة بأعدائهم. تقريبا كفتا ميزان هذا البيت، الأول يشبه الثاني، وكلاهما الشطران يشبهان قول العرب لا يفل الحديد إلا الحديد، أي لا ينقذك من السيف إلا السيف. تمام، إذن قال وكم ذدت عنهم ردا بالردى، دفعت الموت بالموت، دفعت عنهم الموت بإنزال هذا الموت بأعدائهم، وكشفت من كرب بالكرب، دفعت الكرب بالكرب، أي دفعت عنهم الكرب بإنزال هذه الكرب بأعدائهم. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 35، وإن شاء الله نتابع في الحلقة القادمة في ابتداء من البيت 36، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.